هنا القاهرة. عن كل اللي اتغنى واتكتب واترسم واتقال واللي مسافر وزادوا الخيال. موعد مع الجمال. معكم اليوم السيد حسن، هبة شاهين، نهى الرميسي، أحمد الجبالي، عزة الأدور، وبراء المطيعي. يقول عالم النفس فرويد: يولد الجمال بأشكال عديدة، فقط غير زاويتك وستراه في كل مكان. أيها الأصدقاء، هذا موعد مع الفكر والفن، الأدب والعلم. هذا موعد مع الجمال، فأهلا بكم. في لغة الجمال مفردات كثيرة، واحدة منها المبدعون الذين ينثرون عبيرهم هنا وهناك. الزميل السيد حسن يحاور أديبا متعدد المواهب. أيها الأصدقاء، ومن محافظة دمياط معنا أديب مصري يمينه في أدب الأطفال ويساره في الإبداع الأدبي بصفة عامة، الأستاذ شاكر صبري. أهلا بك على أثير البرنامج العام. أهلا أستاذ سيد، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة البرنامج العام. ما الذي يجذبك بصورة متكررة إلى أدب الأطفال؟ هو أنا ما اتجهتش لأدب الأطفال في الأول من بإرادتي. أنا كنت بكتب شعر فصحى الأول ومهتم جدا بالاتجاه ده، ولكن أنا درست للأطفال، أو يعني من خلال تدريسي للأطفال أو العمل مع الأطفال بدأت أحس إن المجال ده يعني بحر كبير قوي يحتاج إلى الكثير والكثير، وإحنا عندنا تقصير كبير قوي قوي في المجال ده يعني، ونحتاج إلى تعليم الأطفال لقيم كتير وأفكار كتير، ويعني ومحتاجين حاجات كتير قوي بالنسبة للمجال ده. فبدأت من نفسي كده تلقائي ومن خلال يعني تعلمي من الأطفال، وبما إن عندي خلفية أدبية بدأت إن أنا أستفيد من تدريس للأطفال وأفهم ما هو أدب الطفل، أو أتعلم أو أعرف ما هو أدب الطفل. أهم الأعمال التي قدمها الأديب الأستاذ شاكر صبري على مدى رحلته الأدبية الممتدة يعني لسنوات طويلة؟ هو مجموعة من الكتب يعني معظمها شعر أطفال، كتاب أناشيد أشعار وأغاني للأطفال، في أشعار وأغاني للطفولة، كتاب ده طبعا ده كتاب شعر أطفال. أنا قسمت الكتاب لجزئين، جزء عامية وجزء فصحى. عندي مثلا كتاب إحنا التلاميذ تبع إصدارات إقليم شرق الدلتا الثقافي، كتاب الشطرة بسبسة اللي هو شعر أطفال إصدارات الهيئة العامة للكتاب، كتاب بستان الحب شعر أطفال، كتاب أناشيد السلام، وفي كتاب تاني للدكتور سمير عبد الوهاب أصدره قريبا اللي هو الحروف الهجائية. أنا كتبت أشعاره، حكاية فرفور، أرنوب الزكي والنظارة السوداء، قصة كريم والعجوز، أنا كتبت أشعارهم يعني. طبعا الأشعار بتبقى جزء من الكتاب يعني. هذا في مجال أدب الأطفال، ماذا عن الإبداعات الأدبية العامة الموجهة لجميع القراء؟ والله أنا كنت أصدرت ديوان شعر اللي هو طموح ويأس، ولكن يعني أنا بعيد حساباتي فيما كتب لغير الأطفال الفترة الأخيرة يعني، وأصدرت مجموعة قصصية، قصتين كبيرتين بالنسبة لقصص قصيرة، هي قصتين كبيرتين أو روايتين قصيرتين في كتاب اللي هو يأجوج ومأجوج والمهدي المنتظر، بتحكي تطور أحوال العالم الإسلامي إلى قيام الساعة يعني، الجزء اللي قبل قيام الساعة والجزء اللي قبل قيام المهدي المنتظر. كل الشكر للأديب الأستاذ شاكر صبري صاحب التجربة الأدبية المتميزة، وخاصة في ميدان أدب الأطفال. ألف شكر أستاذ سيد، نشكركم على يعني تواصلكم معنا وإتاحة الفرصة لنا للتحدث والتواصل مع مستمعي إذاعة البرنامج العام. قالوا منين البلد، انا قلت دمياط،